فإذا رضع من نسبته أربع رضعات ومن المستولدة رضع الخامسة، كل واحدة من النسوة تصير زوجة لأبيه لأنه صار أبا للرضاع، فيحرم عليه زوجة أبيه من الرضاع. وكذلك بالنسبة للمستولدات الخمس يصرن موطوءات لأبيه، فيحرم عليه أن ينكح واحدة منهن، فالأب يصير أبا للرضاع، والنسوة اللاتي أرضعنه كل واحدة منهن أرضعته رضعة يحرمن عليه مؤبدا لأنهن نسوة لأبي. هذه صورة من الصور. صورة أخرى كلها ولكنها تختلف عنها في الحكم، وهي ما لو كان للرجل بدلا من المستولدات كان له بنات أو أخوات، كان للرجل خمس بنات أو خمس أخوات، فجاء طفل وارتضع من كل واحدة منهن رضعة، هل تثبت حرمة بين الرجل والطفل؟ هناك ارتضع من نسوته، الآن لم يرتضع من نسوته وإنما ارتضع من بناته أو أخواته، ارتضع من خمس من أخواته أو بناته، ارتضع من كل واحدة منهن رضعة. لو ارتضع من واحدة خمس رضعات قطعا تصير علاقة ما بين الولد الرضيع وما بين الأب، لأنه يصير جدا بالرضاع، يصير جدا بالرضاع. فإذا كانت بنتا يحرم عليه أن يتزوجها، وكذلك أم المرضعة تصير جدة له إن كان صبيا يحرم عليه أن ينكحها، لكنه لم يرتضع من واحدة خمس رضعات وإنما ارتضع من كل واحدة من البنات رضعة، فهل يصير الأب جدا بالرضاع كما هو الحال بالنسبة للرجل الذي ارتضع من زوجاته من كل واحدة منهن رضعة؟ قال ما تصير الحرمة بينه وبين الأبي، قال لأن الجدودة لا يمكن أن تثبت إلا بتوسط الأمومة، والأمومة لم تثبت لواحدة منهن لأنه لم يرتضع من واحدة منهن خمس رضعات وإنما ارتضع من كل واحدة منهن رضعة، فلا المرضعات يصيرن أمهات ولا أبو المرضعات يصير جدا لأنه لم تثبت أمومة متوسطة ما بين الأب وما بين الولد الرضيع. قلنا إن الطفل إذا رضع من امرأة تصير أما له في الرضاع وأمها تصير جدة له، سواء أكانت الأم أما من النسب أم كانت أما من الرضاع، وأخت المرضعة تصير خالة له سواء أكانت أختها من نسب أو رضاع، وأخوها يصير خالا له سواء كان من نسب أو كان من رضاع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طبقوا هذه القاعدة مضطردة، ويصير صاحب اللبن أبا، ويصير أبوه جدا، ويصير أخوه عما سواء كان أخا من نسب أو كان أخا من رضع. المرأة هي التي ترضع فعلا، ولكن اللبن ما ينسب للمرأة، اللبن الذي يرتضعه الولد، قال اللبن لمن نسب إليه ولد نزل به هذا اللبن، أي نزل اللبن بسببه. اللبن المرأة هي المرضع لبنها فعلا، ولكن لمن ينسب هذا اللبن حتى نعرف بين من ومن تكون الحرمة؟ قال ينسب اللبن لمن نسب إليه الولد الذي نزل اللبن بسببه. المرأة نزل عليها لبن بسبب من نزل هذا اللبن؟ بسبب هذا الولد، فالذي ينسب إليه هذا الولد يكون صاحب اللبن، الذي ينسب إليه الولد يكون صاحب اللبن. وبناء على ذلك فالحرمة كائنة بين الرضيع وبين من ينسب إليه هذا اللبن، سواء كان بنكاح أو كان بوطء شبهة، أو كان بوطء شبهة، لأن وطئت المرأة وطء شبهة بالنكاح معروف هذا الزوج، وأما إن وطئت وطء شبهة وحملت ونزل عليها لبن بسبب الولد الذي جاء من وطء الشبهة، هذا اللبن ما ينسب للزوج. فرض أن المرأة كانت متزوجة وزوجها غائب ووطئت وطء شبهة لوسيلة أو بأخرى من الوسائل التي ذكرناها في الدروس الماضية وحملت وأنزلت ولدا، هذا اللبن ما ينسب لزوجها وإنما ينسب لمن نسب إليه الولد،

أ م ه صارت أ م ا له، وحرمت على السيد ل أ ن ه ا صارت ز و ج ة لابنه، فالحكم واحد في ا ل أ م ة وفي ا ل ز و ج ة. ا ل ص و ر ة ا ل ث ا م ن ة عنده أ م ة م و ط و ء ة وعنده ز و ج ة ص غ ي ر ة، ف أ ر ض ع ت موطوءته ا ل أ م ة زوجته ا ل ص غ ي ر ة بلبنه أ و لبن غيره، كان قد زوجها من عبد في الخارج ثم طلقها، بعد ذلك استمتع بها الزوج، ا ل ص و ر ة و ا ض ح ة. ف أ ر ض ع ت موطوءته زوجته ا ل ص غ ي ر ة بلبنه أ و لبن غيره، قال حرمتا عليه أ ي ض ا، ا ل م و ط و ء ة حرمت عليه وزوجته ا ل ص غ ي ر ة حرمت عليه ل ص ي ر و ر ة ا ل أ م ة أ م زوجته، صارت أ م زوجته ا ل ص غ ي ر ة فحرم عليه نكاحها. انفتخ عفا ما يقال انفتخ ل أ ن ه ا أ م ة ولكن تحرم عليه إ ل ى الابد، و ا ل ص غ ي ر ة صارت بنته بالرضاع إن أرضعتها بلبنه، و إ ن ارضعتها بلبن غيره صارت بنت موطوءته، وبناء على ذلك حرمت عليه ا ل ص غ ي ر ة، انفتخ عقد النكاح بينه وبين ا ل ص غ ي ر ة وحرمت عليه ا ل م و ط و ء ة الكبيره. ا ل ص و ر ة ا ل ت ا س ع ة تحته ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة، فارضعت ا ل ك ب ي ر ة ا ل ص غ ي ر ة فتعرض الاثنين معا، ل أ ن ه م ا في ص ي ر و ة ا ل ص غ ي ر ة بنتا ل ل ك ب ي ر ة، وعند ذلك يحرم الجمع ما بين البنت و أ م ه ا، لا يجوز الجمع ما بين البنت و أ م ه ا في عقد واحد، يجوز نكاح البنت أ و نكاح الام على الانفراد حسب ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة، العقد على البنات يحرم ا ل أ م ه ا ت والدخول ب ا ل أ م ه ا ت يحرم البنات، لكن يجوز له أ ن ينتقل من البنت إ ل ى ا ل أ م قبل أ ن يعقد على واحدتين منهما، و إ ن عقد على ا ل أ م يجوز له أ ن ينتقل إ ل ى البنت، ولا تحرم عليه البنت إ ل ا بالدخول في ا ل أ م، لكنه إ ن عقد على البنت يحرم عليه أ ن ينتقل إ ل ى ا ل أ م. إ ذ ا كان له ك ب ي ر ة و ص غ ي ر ة، أ ر ض ع ت ا ل ك ب ي ر ة ا ل ص غ ي ر ة، اتفق عقد الاثنين معا في ص ي ر و ر ة ا ل ص غ ي ر ة بنتان ل ل ك ب ي ر ة ويحرم الجمع بينهما. طيب إ ذ ا حرم الجمع بينهما هل تحرمان عليه إ ل ى ا ل أ ب د؟ ا ل ز و ج ة ا ل ك ب ي ر ة أ ر ض ع ت ا ل ص غ ي ر ة، انفتح عرض الاثنين معا ل أ ن ا ل ص غ ي ر ة صارت بنتا في ا ل ك ب ي ر ة، لكن هل تحرمان عليه إ ل ى ا ل أ ب د؟ قال ا ل ك ب ي ر ة تحرم عليه إ ل ى ا ل أ ب د ل أ ن ه ا صارت أ م زوجتي التي عقد عليها وهي ص غ ي ر ة، و ا ل ص غ ي ر ة يوجد لها احتمالان، إ ن كانت ا ل ك ب ي ر ة أ ر ض ع ت ه ا بلبنه حرمت عليه للبن ل أ ن ه ا صارت بنتا له، و إ ن كانت أ ر ض ع ت ه ا بلبن غيره فتصير ر ب ي ب ة له تحرم عليه إ ن كان قد دخل ب ا ل ك ب ي ر ة، و إ ن لم يدخل ب ا ل ك ب ي ر ة فلا تحرم عليه إ ل ى الابد، بعد أ ن ينفسخ عقد النكاح للاثنتين معا يحق له أ ن يتزوج ا ل ص غ ي ر ة م ر ة ث ا ن ي ة إ ن كان لم يدخل ب ا ل ك ب ي ر ة وكانت ا ل ك ب ي ر ة قد أ ر ض ع ت ه ا بلبن غيره في أ ن كانت م ت ز و ج ة قبل أ ن تتزوجه من رجل آ خ ر. هذه ا ل ص و ر ة ا ل ت ا س ع ة. و أ م ا ا ل ص و ر ة ا ل ع ا ش ر ة لو كان تحته ك ب ي ر ة وثلاث صغائر ف أ ر ض ع ت ه ن، جاءت ا ل ك ب ي ر ة و أ ر ض ع ت الثلاث الصغائر د ف ع ة و ا ح د ة، قال حرمت ا ل ك ب ي ر ة أ ب د ا ل أ ن ه ا صارت أ م زوجاته، و أ م ا الصغائر قال فلهن أ ح و ا ل، إ م ا أ ن تكون قد أ ر ض ع ت ه ن معا و إ م ا أ ن تكون قد أ ر ض ع ت ه ن مرتبا، ف إ ن كانت قد أ ر ض ع ت ه ن معا ب أ ن أ و ج ر ت ه ن اللبن، لا تصور أ ن يرتضع ثلاث ن س و ة من ا م ر أ ة و ا ح د ة ل أ ن من ثدييها لا يمكن، ولكن كانت قد وضعت اللبن في ا ل إ ن ا ء و أ ر ض ع ت كل و ا ح د ة من أ ر ب ع رضعات ثم أ و ج ر ت الثلاث د ف ع ة و ا ح د ة على افتراض وقوعه ب ط ر ي ق ة أ و ب أ خ ر ى د ف ع ة و ا ح د ة، وتصوره قريب وليس ببعيد، بمستحيل ولا ببعيد، قال فينفسخ عقد الثلاث معا لسيرورتهن أ خ و ا ت، الثلاث صاروا أ خ و ا ت من الرضاع، ما دام صاروا أ خ و ا ت من الرضاع ينفسخ عقد الجميع، فانفسخ عقد ا ل ك ب ي ر ة ل أ ن ه ا طارت أ م ا في زوجاته، وانفسخ عقد الثلاث الصغريات ل أ ن ه ن أ ص ب ح ن أ خ و ا ت من الرضاع، فينفسخ عقد الثلاث معا، ولكن لا يحرمن مؤبدا على التفصيل الذي ذكرناه قبل قليل، إ ذ ا كان لم يدخل لأمهن، بل يحق له أن يتزوج أي واحدة منهن بعد أن ينفسخ عقدهن، لكن إذا نكح واحدة لا ينكح الأخت الثانية والثالثة ما دامت الأولى في عصمته. وأما إذا أرضعتهن مرتبا، أرضعت الأولى 5 رضعات ثم الثانية 5 رضعات ثم الثالثة 5 رضعات، بالنسبة للأولى طبعا نفترض أنه ترضعه بلبن غيري الصورة، لأن إن رضعته بلبنه الصورة واضحة، هذا صرنا بنات وما يحتاج إلى شرح، هذا الصورة أنها أرضعتهن بلبن غيري ولم يكن قد دخل بها، لأنه إن كان قد دخل بها ينفسخ عقد النكاح بينهن إلى الأبد، بينه وبينهن ما كان قد دخل بها، أرضعت الثلاثة مرتبا. قال بالنسبة للأولى ينفسخ نكاحها فورا، بمجرد إرضاعها ينفسخ النكاح بينه وبين الطائرة الأولى، لأنها صارت بنتا لزوجته الكبرى، ولا يجوز الجمع بين الأم وبنتها. لما أرضعت زوجته الصغيرة 5 رضعات زوجة الأولى، لما أرضعتها 5 رضعات صارت بنتا لها، وبناء على ذلك انفسخ عقد النكاح بينه وبين الكبيرة لأنها صارت أما لزوجته، وبينه وبين الصغيرة لأنه لا يجوز الجمع ما بين المرأة وبنتها، فسخ عقد النكاح بين الكبيرة والصغيرة. بما أنه لم يدخل بالكبيرة لا عدة له عليها، وبانت صارت امرأة أجنبية. فلما أرضعت الثانية 5 رضعات ما أثر فيها شيء، بقيت زوجة له، لأن لما أرضعتها كانت بائنا بإرضاعها الصغيرة 5 رضعات بانت الكبيرة والصغيرة، انفسخ عقد النكاح، قل انفسخ عقد النكاح ولا عدة له لأنه لم يدخل بها. وبناء على ذلك لما أرضعت الصغيرة الثانية ما يؤثرت امرأة أجنبية، يعني ما ترضعها بلبنه وإنما ترضعها بلبن زوج آخر وهي بانت، فسخ عقد النكاح بينه وبينه. فلما أرضعت الزوجة الثانية أرضعتها بلبن رجل أجنبي فلم يؤثر، لكنها لما أرضعت الثالثة صرنا أختين، صارت الثالثة أختان للثانية، ففسخ عقد النكاح بين الزوج والثانية والثالثة، لأنه لا يجوز أن يجمع بين أختين في عقد واحد، ففسخ عقد النكاح بينه وبين الثلاث، لكنه لم ينفسخ دفعة واحدة، فسخ بينه وبين الأولى ثم بينه وبين الثالثة، والثالثة رجعت على الثانية بالتحريم، وإلا فرضاع الثانية 5 رضعات لم يؤثر نهائيا، لأنها لم ترتضع بلبنه ولم ترتضع من زوجته، لأنه ما كان قد دخل بها وطلقها وهي فلا عدة له عليها نهائيا. هذه الصورة العاشرة. وأما الصورة الأخيرة، لو كان تحته صغيرتان أرضعتهما امرأة أجنبية، نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، فإن أرضعتهن معا انفسخ عقد النكاح بينه وبينهن دفعة واحدة أنهن صرن أخوات، وإن أرضعتهن مرتبا إرضاعها الأولى لم يؤثر شيئا، فلما أرضعت الثانية 5 رضعات رجعت الثانية على الأولى بالفسخ، وحكم المهر على ما ذكرناه سابقا من التفصيل. بقي عندنا موضوع قصير وهو موضوع الإقرار بالرضاع في متسامن الوقت، نؤجله إن شاء الله للدرس القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.